Neuvième leçon, deuxième partie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man ittaba'ahum bil ihsani ila yawmiddin amma ba'd. Inch'Allah, nous allons passer au cours immédiatement et nous allons faire les entraînements demain avec cette qui est venue maintenant. Parce que nous allons faire un cours court, il n'y a rien pour le nas. Nous allons faire les entraînements et nous allons faire le cours 10. هكذا في درس واحد. وكوكوتينو ديريكتومون ان شاء الله نكوريجوا لي زيكسيس دون لو كور بريسيدون. سيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب يكن عاشرا تأمل الأمثلة الآتية لكلا وكلتا. كلا وكلتا هما لفظان للتوكيد. Ce sont deux termes employés pour les affirmations d'une chose. وهنا هذان اللفظان خاصان للمثنى. Ils sont spécifiques مثنى ces deux-là. لا تستعملان إلا المثنى. يقول مثلا أين أخواك؟ Où sont tes deux frères؟ تقول كلاهما في دمشق. Tous les deux sont à دمشق. Kilahuma fi Damask, tous les deux sont à Damask. Tu peux dire ils sont bidoun kila. Tu peux dire huma fi Damask. Mais kila c'est un taukid, ça affirme bien qu'ils sont que deux. Wa huna i'rab kilahuma fi Damask huna kila huna wa mubtada. Huna wa mubtada. مرفوع ورمة رفعه هنا كلاهما مرفوع ورمة رفعه الألف أيوة لأنه ملحق بمثنى سي با مثنى سي أنا تشي مثنى اجلس اجلس اجلس كلا وكلتا ملازمان للإضافة وعليكم السلام كلاهما ملازمان للإضافة. Ces deux mots, ils sont pour se déterminer dans un emploi que مضاف. Ils ne viennent pas tout seuls. Tu ne vas pas dire كلا واحدة كذا. لا تقول كلتا واحدة كذا. لابد من مضاف إليه. وهذا المضاف إليه إما أن يكون اسما ظاهرا أو سانوم ديريكت وإما ضمير هو ضمير. مثل هذا المثال. لا par exemple c'est un ضمير. نعم إذن كمضاف يقول بعد هذا أرأيت المدرسين as-tu vu les deux professeurs نعم رأيت كليهما je les ai vus tous les deux فهنا كليهما هنا مفعول به منصوب ونصب به الياء كلا وكلتا كلا المذكر وكلتا المؤنث اسمان وحرفان اسمان لو كان حرفين ما عربناهما ولو كان حرفين لا كان مضافا كذلك ما كان مضافا المضاف هو اسم ما في حرف مضاف ما يوجد طيب يقول نعم رأيت كليهما فهنا يطبق عليه أحكام المثنى الألف لا إليه تكوى تصفامي ويا كم المثنى هما عدم مضاف إليه مثلا يقول عدم المذكر المؤنث أين طالبتان الجديدتان وصول لدو نوفل ستوديونت يقول كلتاهما عند المديرة يصول توت لدو شلا ديريكتريس فهنا كلتا مبتدا مرفوع ورمة رفعه الألف نبتنا الضمة لأنه ملحق بمثنى سي با فر مثنى إلي غوصون مي بخون لي ميم ريكل فهو مضاف وهما مضاف إليه يقول أي سورتين حفظتا يقول حفظت كليهما أو كلتيهما لكن tu as pris des deux sourates il dit je les ai appris toutes les deux فهنا كلتيهما كلتي هذا مفعول به منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بمثنى. كلا للمذكر وكلتان للمثنى. مؤنث. مؤنث. نعم. يقول أبي العربية كتبت العنوان أم الفرنسية؟ As-tu écrit l'adresse en arabe ou en français? Katabtu bikilteihima. J'ai écrit par les deux, c'est-à-dire les deux langues. Thanian, man min kuma marid al-yom. Lequel de vous deux est malade aujourd'hui? Yakul kilana marid. Nous sommes tous les deux malades. Thalithan, min aina talibatan al-jadidatan. D'où sont les deux nouvelles étudiantes? Kiltahuma min Nimsa. Nimsa. Elles sont toutes les deux de Nimsa. C'est quoi Nimsa? C'est quoi l'équivalent? Naam. C'est où? Notre géographie est à revoir. Parce que je connais pas son équivalent. Quelle ville c'est, ou est-ce que c'est un pays ou quoi, je sais pas. Je pense que c'est plutôt une ville, tu vois. Mais Nimsa, ma'alam. خير إن شاء الله أهم شيء أنكم فهمتم يعني كلتا. رابعا أي مدرسين سألت lequel des deux profs as-tu interrogé سألت كليهما je les ai interrogés tous les deux. وإذا هنا جاب كلا وكلتا مع ضمير لا إلا في الهيك كلا وكلتا quand il est mudaf à un damir. Kama kultu lakum, kod yudaf ila ism zahir. Tu peux rendre mudaf à un ism normal. Mathal d'akul. Kile rajulaini min belad kada wa kada. Les deux hommes sont de tel pays. Ou kilta mra'ataini min belad kada wa kada wa kada kada. Walakin il fark, annaka iza adafta hada يعني كلا وكلتا الاسم الظاهر تمام فنقول كلا رجلين من مثلا السعودية الديزون سون دعبي سعوديت هنا كلا ما يعربه سيكون مبتدا طيب مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة معنى من ظهورها التعذر هو مضاف ورجلين مضاف إليه يبقى بلا من يعرب مثلا كلتا امرأتين من من مصر les deux femmes sont d'Égypte نفس الشيء كلتا لا سين مبتدا طيب مرفوع ورمت رفعي الضمة المقدرة مانع من ظهورها التعذر كموسى الفتى لا سبيت أكوا اسم مكسور Et le modaf, il est qui en aille, obligé, c'est un moussanna. Tu dis pas, c'est qu'il est nissa, ou qu'il est nissa, ou qu'il est rigel, ou qu'il est rajoul. Là, tu es obligé de venir avec un moussanna d'ailleurs. Quand même, yakul adib an asilat il atiye, moustarmalan, qu'il est ou qu'il est. Al-jumal oula. Ayu kalamein, da'a. Lequel des deux stylos a été perdu? كيف تقول؟ ضاع كلاهما. كلاهما أحسنت. هنا كلاهما فاعل. مع كلين. ها؟ مفعول به. لا وفاعل. ضاع. ضاع القلم وتأكل ماذا؟ كل ضاع القلم. لا وقال ضاع كلا. كلاهما صحيح. فاعل. مرفوع. طيب ثانيا أي كتابين تريد أن تشتري؟ لكل دليل فيديو أشتري. تفضل. أريد أن أشتري كليهما. نعم. كليهما. ونوع مفعول به. شو أشتري؟ اللي أشتري تريد. ثالثا أي مجلتين قرأت؟ لكل دو مجازين أتولي. قرأت كليهما. لا. نعم كلتاي كلتيهما ما فوت به قرأت كلتيهما هنا كل أي في هذه الجمل في الجمل الأولى أي قلمين ضاع هنا أي على اسم استفهام تمام اسم استفهام لكنه في محل ماذا رفع مبتدا وفي الجمل الأخرى هنا مثلا أي الكتابين تريد أن تشتريه هنا أي منصوب ومفعول به مقدم طيب مفعول به مقدم الجملة الثالثة كذلك والآن الرابعة كذلك أي الساعتين سرقت la carte de montre a été volée سرقت c'est خطأ non c'est أي ساعتين سرقت c'est خطأ حاجة ضمة car c'est un نائب فاعل مقدم سرقت كلتيهما ها سرقت كلتيهما سرقت كلتيهما لا كلتاهما هذا نائب فاعل أتراش كم بالا يا بني نائب فاعل مقدم Pourquoi les monsoub ? Je ne sais pas pourquoi les monsoub ici. Ils ont voulu faire un mafoul bimukaddam, mais c'est surikat. C'est un ism, c'est un fi'l au mourir de sira. Allah alam. Khamisan, ayy l'ouratayn ta'alif ? Al-Urdiya am al-Fransiya ? Al-Farisiya, enfin. Laquelle des deux langues connais-tu ? L'ourdo ? C'est la langue de l'Inde ou Faris, le Perse. Alifu kiltayhima. Naam, alifu kiltayhima. Ça dit ça. Indak. Al-Junayhu am al-Dorar. Laquelle des deux monnaies as-tu ? Le Junay ou le dollar ? Kiltayhima. Naam. Ça a bien. Ayu mudarisayi fiqh. Rab al-Yum, lequel des deux professeurs du fiqh a été absent aujourd'hui ? Rab al-Kilahuma. Naam, fa'iluna. Ayil babayn fatahta, lequel des deux portes as-tu ouvert ? Fatahtu kilahuma. La. Kilahuma. Naam, ma fulbi. Tasian. Ayul nafizatein maftouhatun. La quête des deux portes est ouverte. Pour vos fenêtres, afon est ouverte. Kiltahuma maftouhatein. Maftouhatun. Kintastatien takul kileyhima. Kama sayati. Tu peux dire les deux. Ashiran. Man minhuma da'ifun fil nahu. Lequel des deux est faible en grammaire? La man minhuma da'ifun fil nahw. Lequel des deux est faible en nahw? Nahw mudaf ila dhamir. Ma fi shay. Kilahuma da'ifun fil nahw. Hada tu dis kilahuma rajulayn. Tu as ajouté encore un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas un rajulayn. Kilahuma, yakfi. Aywa. كلاهما ضعيف في النحو يقول كلا وكلتا اسمان لفظهما مفرد ومعناهما المثنى ومراعاة اللفظ أكثر نحو كلاهما جديد كلتاهما مجتهدة يجوز مراعاة معناهما يعني أن كلا وكلتا son deux mots singuliers le terme en lui-même la prononciation elle est singulière et leur sens et duel, Moufanna. Et le fait de favoriser le love, le terme, la prononciation, prévaut. Du fait que tu dis quoi, par exemple ? Kila huma jadid. C'est mieux. Parce que Kila, le sens, il est Moufanna, mais le love en lui-même, il est Moufrad. Donc le khabar, il va être quoi ? Moufrad. c'est mieux. Et tu peux dire aussi kilahuma jadidani. Mais le premier, il est préférable. طيب تقدم انت اللفظ على المعنى هذا افصح اما كلاهما كلاهما يعني صحيح يستخدم يعني كلاهما جديد وكلاهما جديدان يقول تامل امثله لذلك وتانك وكلاهما اسم اشاره ذلك للمذكر المثنى وتانك للمؤنث المفردة أو المثنى كذلك هذا كتاب تقول هذان كتابان هذه سيارة هاتان سيارتان ذلك قلم ذلك قلمان تلك مدرسة تانك مدرستان donc le premier c'est اسم إشارة المفرد المذكر القريب ثم صنف هذان وهذه اسم إشارة لقريب المفردة المؤنثة ثم صنف هاتان ذلك المذكر المفرد البعيد اسم صنف ذلك وتلك سي بور المؤنث المفردة البعيدة ثم صنف تانك طيب تانك من الأمثلة الأخرى يقول هذا أخي سي مون فرير وذلك صديقي et lui c'est mon ami الآن ليس معنى الأخ أقرب من الصديق من حيث المكان لا دي سي مون فرير et celui-ci c'est mon ami ce sont les deux sur la même distance mais هذا tu le mets en premier pourquoi Parce que tu le prends en premier. Et Zaka, ou Zalika, tu le prends en deuxième. Fahimt ? C'est pas forcément lié au lieu, à la proximité aussi. Ça peut être tout simplement dans l'expression, celui-là, tu le fais passer en premier, donc tu vas dire Haza Kada, ou Zalika Kada, en deuxième. Yakul, Hazani Kitabaya, ou Zalika Kitaba Zamili. Donc ces deux-là sont mes livres. Et ces deux-là, à côté, sont ceux de mon camarade. Thalithan, Hatani, Al-Hafilatani, Tassirani, Il-Jami'a, Watanik, Il-Matar. Donc il dit, ces deux bus se rendent à l'université. Et ces deux-là, à l'aéroport. Rabian, Liman Adil Dafatir, Iya, Izeinika, Talibain. Donc il dit, pour qui sont ces deux cahiers ? Il dit, ils sont pour ces deux étudiants. Falan Hashafala, fil le marfou, takul, zainik. Ou fil naf al jar, takul, zainik. Takul, zainik. Ou li huna, waka al khilaf, fil musannam ism ishara, kama zakarna fi awal kitab. في الأسماء المبنية كنا مثلا هذان وحتان مغربا عند بعض النحويين ومبنيا عند بعض الآخرين يعني خلاف فتريدك سوى مبني على كسر فأنت تدي هذان كما تقول هذين ويقول نو اللي مبني على كسر دو تقول نو pourquoi dans le nas dans le raf tu dis هذان Et dans le nas, le jar, tu vas dire hazaini. Il y a bien eu un changement. Et ça, c'est ça le dialogue. C'est un rayir, du hasbil awamil. Donc ils disent non, il y a eu un changement par rapport au awamil. Donc il est mu'rab. Il y a eu un khilaf par rapport à ça. Taïb, khamisan, loun taïnika, essayera taïn, jamil. Donc la couleur de ces deux voitures est belle. Taïnik, c'est. Min. Tanik. C'est ism ishara. C'est mouannaf de Zanik. طيب قال تعالى لموسى عليه السلام فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه. Donc il dit voici deux preuves ou deux signes de ton Seigneur à Pharaon et ses notables. Pour Pharaon et ses notables. Founa Shahid, Fazanika. Vous voyez, Fazanika. Alaykoum. طيب 13 ضعف الفراغ فيما ياتي اسم اشاره مناسبا للبعيد الجمله الاولى نعم ثانيا وايش لا مذكر وذلك وذلك زميلاي نعم وذلي زميلاي وذلك بنت أختي نعم افتح عديني وبابيني لا تفتح ذلك بديني خامسا يا ولد اغسل هاتين سيارتين لا عفوا ذينك تدي كوتا ذينك يا ولد اغسل هاتين سيارتين لا يغسل لا تغسل لا تغسل تنيك نعم تنيك طيب هذا ما يتعلق باستخدام الاسم الشارع المثنى نعم حتى مدعلي الأفعال الآتية سحب يسحب نعم ما معنى سحب نسيت ça peut être enlevé aussi dégager tirer quelque chose غمد غمد يغمد لا يغمد نعم ما معنى غمد غمد العينين فعمل les deux yeux كفى كفى يكفي نعم سفيا ضاع ضاع يضيع نعم سبيض طيب خامس عشر حد جمع الأسماء الآتية أريكا أريكا معنى ديفان لي ما هو الجمع موجود في القرآن سورة المطففين أرائك نعم على الأرائك ينظرون مبلغ مبلغ ما معنى مبلغ مبلغ quand tu dis c'est des affaires لا c'est une somme ما هو الجمع الجمع مبالغ نعم مبالغ أجير ما معنى أجير نعم جمعه أجيرون ممكن أن نعرف أجراء ممكن تأتي بجمع ذكر سالم سوار سوار سوار أصويرة نعم حصة حصة حصاص نعم حصاص أحسنت هات مفرد الأسماء الآتية donne le singulier des noms suivants Hunoud Hunoud c'est Hind là L'Inde, c'est le pays. En outre, c'est les gens qui habitent le pays. En outre, c'est Hindi. Hindi. Douel. Daoula. Maman a Daoula. D'autres. Non. Fawaki. Fawaki. C'est Fakiha. Fakiha. Non, fruit. Voyez, ça vient à Charles. Yakoul. El om min ata yati. Amrouwa. Iti. Voyez. Non, c'est pas celui-là. J'ai dit. Asluhu i'ti bi hamza sakina. Voyez. ويقول ولكن الحمزة الثانية تعود بعد الواو والفاء يعني هذه الحمزة أقلبت يا تقول إيتي طيب إيتي والأصل هو إيتي بالحمزة on l'a transformé en يا donc on dit إيتي mais le حمزة il dit qu'il revient quand quand tu mets un واو ou un فاء devant le verbe ça تقول وأتي أو فأتي quand le verbe est précédé d'un واو ou d'un فاء Le Hamza y revient directement. Pourquoi ? Parce que le premier Hamza, lors de la prononciation, on l'enlève. C'est lequel ? C'est le Hamza al-Wasl. Celui que tu vois là. Dans Iti, ça c'est Hamza al-Wasl. Et celui-là, quand tu le prononces, lors d'une liaison entre deux choses, il tombe. Comme tu dis par exemple, Masmouk, tu dis pas Ma-Ismouk, tu dis Masmouk. Tu lis directement entre les deux mots. Et le Hamzat al-Wasl, il tombe. Là, c'est pareil. Lahiz en Hamzat al-Amr, tourzafu fil kitaba aidan fi adil kalima wa'ti fa'ti. Et dans ce verbe-là particulièrement, le Hamzat al-Wasl, il ne se prononce pas, il ne s'écrit pas non plus lorsqu'il y a une liaison avec un wa ou un fa devant. Écoute. طيب يقول اتى بي الشيء اي احضره quand tu dis اتى avec حرف جر بي c'est apporter quelque chose تقول ما اتيت اليوم بدفتر النحو je n'ai pas emmené aujourd'hui mon cahier de grammaire اتى وحده معناها venir arriver واتى بي c'est apporter quelque chose اتيت بكذا je suis venu avec telle chose j'ai apporté telle chose في التنزيل في سوره البقره قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Donc il dit, dans son sens, il est rapproché, Ibrahim, certes Allah vient, avec, du moins Allah fait venir le soleil du levant, alors toi fais-le venir du couchant. Akadakol. Qal Malik al-Azi khasam Ibrahim, kana yajal nafsahu kanahu ilah. Il serait comme une divinité lui-même. Anna wa umit, il disait. Moi aussi je fais vivre. Je fais vivre et je tue. Donc Ibrahim, après, il le dit, alors, Allah, il fait venir, lui, le soleil du levant, donc toi, il fait venir du couchant. Enfin, Bouhita l'a dit kafar. Et là, c'est tu, celui qui m'a cru. Il n'y a plus d'arguments à ce moment-là. Celui qui se fait enterrer dans ce moment-là. Dans quoi ? Il se fait enterrer dans la terre. C'est Qarun. Qarun. Ils disent que c'est Crésus en français, l'équivalent de Crésus, parce qu'il était très riche. Et sa richesse l'a rendu orgueilleux. Il pensait que tout venait de lui. Mafoumada, fa. Radan, Inch'Allah, fa as'alukum fi kuli adadef, wa fa nasa'u bi tamarinat. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives en retard, on n'a pas corrigé. Parce que je voulais en fait le faire demain, parce que demain, le ders il est court. C'est ça, je me laisse mieux faire l'IA avec ça. Et en même temps, on va corriger l'exercice et je vous interrogerai dessus. Et après, c'est Mouraja'a min awal kitab. Kama kultu lakum. In kuntum tadhkurun. Mafhoum hadha kila wa kilta. Lakin ghadan inshallah sa'alukum fiha. Fa ila huna. Walhamdulillahi rabbil alamin.